الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله نستكمل حلقات سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإحنا النهاردة ما شاء الله في الحلقة 57 نسأل رب العالمين أن يتم على خير. كلمنا المرة اللي فاتت عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حين فتحها بجيشه وأخذه مفتاح الكعبة ودخول وصلاة داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم وهدم الأصنام لحولين الكعبة وأذان بلال على سطح الكعبة وعفوه عن قريش لما قال له ما تظنون أني فاعل بكم والله ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النهاردة إن شاء الله نستكمل بقى الأحداث الختامية النهائية قبل خروج النبي من مكة وعودته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. النبي قبل ما خلاص مكة فتحت قبل أن يترك مكة ويخرج صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يرسي قواعد الإسلام. إخواننا إحنا مش بنفتح الأرض عشان نغلب وخلاص ونمشي، إنما نحن نفتح البلاد لنفتح قلوب الناس للإسلام. وبالتالي اللي يلمح حتى الفتوحات الإسلامية في زمان الصحابة الأول وزمان التابعين تجد إن غالب البلاد التي فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والقرون الخيرية الأولى أغلبها ثبت على الإسلام إلى الآن، وتجد أن كثير من البلاد التي فتحت بالإسلام بعد ذلك في أواخر الخلافات كالخلافة العثمانية كثير منها رجع عن الإسلام، كغالب بلاد أوروبا الشرقية وأجزاء أخرى منها من أوروبا الغربية. ودي كانت غلطة كبيرة وقعت وزلت فيها الخلافة العثمانية في أنها اهتمت بالفتح العسكري ولم تهتم بفتح القلوب والفتح الإيماني وإرساء قواعد الدين في كل بلد تفتح. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة واستسلمت قريش المهمة لم تنتهي بل لقد بدأت المهمة للتو. عمل النبي عليه الصلاة والسلام الخطوة الأولى قام تاني يوم الفتح قام خطيبا في الحرم صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي بقى يرسخ لقواعد وأسس في هذا الدين عليه الصلاة والسلام ويؤصل لقيم ومبادئ لا تزول في هذا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخطبة التي خطبها في ثاني يوم من أيام الفتح صلوات ربي وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما حراما ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما حراما، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما حلت لي مكة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس إلى يوم القيامة، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يبقى شوف أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تقديس وتعظيم وتحريم هذه الأرض المقدسة أرض مكة وإرساء هذه القاعدة. وإن اوعى تفكروا إن عشان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في فتح مكة حين دخل خالد من المسفلة وقتل بعض الناس وأهدر النبي دماء أناس قال اقتلوهم ولو وجدتهم معلقين بستار الكعبة، لا يظن أحد إن بدخول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله حين فتح مكة أن مكة لم تعد بلدا حراما، وبعدها بقى خلاص نعمل احنا عايزينه، وممكن أي حد بعد كده يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل في الحرم. فالنبي حب يقفل الباب ده عشان اللي حييجوا بعده سيحدث بينهم هنات وهنات وقد يلجأوا إلى قتال في الحرم، فأراد أن يغلق الباب صلى الله عليه وسلم، فقال إن مكة حرام بحرمة الله. ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم مكة؟ يعني حرام يعني أرض مقدسة معظمة لا يرتكب فيها ما قد يرتكب في غيرها من المباحات، والذنوب فيها أشد وأعظم من الذنوب في غيرها من الأراضي. قال الله عز وجل ومن يرد فيه اللي هو الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذنب في الحرم أعظم من الذنب خارج الحرم. كما أن الحرم له خصائص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشجر لا يخلع ولا الشوك إلا ما كان مؤذيا منها، والصيد لا ينفر فاش نجري وراه ولا ننفره، حتى الحيوان آمن في أرض الحرم، حتى الشجر حتى الزرع حتى الطير حتى اللقطة اللي وقع منه حاجة ما حدش ياخدها إلا لو هيعرفها لأصحابها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لقطة الحرم لا تقول إلى صاحبها ولو بعد 100 سنة بخلاف لقطة خارج الحرم بعد سنة تقول لصاحبها إن كان عرفها، ولا يسفك فيها دم لا يحل فيها قتال. طيب ناس هتقول طب النبي قاتل هو داخل، فممكن ناس تحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كسنة فعلية على القتال في الحرم، فأراد النبي أن يغلق الباب عليه الصلاة والسلام، فقال فإن ترخص أحد بقتال النبي فقولوا له إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. الله الذي حرم هو الذي أذن، فما الذي أدرك أن الله قد أذن لك؟ وإنما حلت لي ساعة من نهار، قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، حين أحل الله له الدخول والقتال في مكة، مع أن ده خلاف الأصل أن مكة أرض حرام لا يسفك فيها دم ولا يرفع فيها سلاح. وكان أحدهم يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، نحن في أرض الحرم والعرب كانت تعظم أرض الحرم جدا، وكانت الجزيرة العربية حوالين الحرم مليانة قتال وخطف وحروب عصابات وغارات إلا مكة. ولذلك ربنا في معرض امتنانه على قريش قال لهم إيه؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، منطقة الحرم كانت آمنة ويتخطف الناس من حولهم، حواليهم تخطيف ضرب عصابات حروب غارات خطف وسبي وقتل إلا مكان الحرم، وهذا من المنن والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها على العرب في الجزيرة. فبالتالي النقطة الأولى المهمة حرص النبي على إرساء قواعد وقيم وأسس هذا الدين وإغلاق أي باب قد يترخص به أحد، لأن الحرم ده يحصل فيه قتال عنيف للأسف في زمان خلافة عبد الله بن الزبير مع جيوش بني أمية. الحجاج بن يوسف الثقفي حياتي والكلام ده في السبعينات يعني عام أظن حاجة وسبعين هجرية 75 هجرية أو ما شابه ذلك، حيجي الحجاج ابن يوسف الثقفي ويضرب الحرم بالمنجنيق ليقتل عبد الله بن الزبير اللي كان متحصن في أرض الحرم حتى تتهدم بعض جدران الكعبة ويعيد عبد الله بن الزبير بناءه من جديد. فكانوا بني أمية بيترخصوا بجواز القتال في الحرم أن الحرم لا يأوي عاصيا ولا فارا بدم، لا يأوي محدثا ولا فارا بدم، لكن طبعا ده كان خلاف الصحيح وأنه كان لا يحل لهم أن يقاتلوا في أرض الحرم، لأن النبي قال فإن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لكم. نقطة تانية أن ربنا سبحانه وتعالى يختار ويقدس من الأراضي الأماكن ومن الأزمنة ما يشاء سبحانه وتعالى ويحرمها، فزي ما حرم مكة وجعلها أرض حرام لها قدسية ولها خصائص ولها أشياء لا تحل في غيرها ولها وفيها مباحات حرام فيها هي مباحة في غيرها من باب التقديس والتعظيم، كما اختار من الأشهر ما جعلها أشهر حرم زي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر معظمة عند الله مقدسة من الشعائر والمناسك، سماها أشهر حرام برضو الذنب فيها أعظم والقرب فيها أحب إلى الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إرساء ووجود قيم ونسك ومشاعر ومقدسات في هذا الدين، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاد هذه القيم وإرساء هذه القيم وتعظيم وتقديس هذه المناسك والشعائر والمقدسات في دين الإسلام. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. يعني في شهر شعبان لسه يعني شهر رجب انتهى منذ أيام وكان شهر حرام أطلقت فيه الشريعة صافرة إنذار قوية بقرب رمضان ليكف الناس عن الحرام ويرتدع العاصي ويفيق الغافل ويتوب المذنب ويعود الشارد ونبدأ في رحلة العودة والرجوع إلى مدينة الطاعة على ما يخش رمضان تكون النفوس والأرواح قد تعودت الطاعة واستأنست بالطاعة وأحبت ربها وتابت من ذنوبها وتهيأ القلب للمغفرة. أسأل رب العالمين أن يبلغنا رمضان جميعا يا رب وأن يعتقنا منها يا رب. فده المشهد الأول المهم، إرسال النبي لقيام التحريم مكة عليه الصلاة والسلام وإغلاق الباب لكل من فكر أن يترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رب سبحانه وتعالى يجعل في مكان آمن كده في الجزيرة اللي كانت كلها حروب قبل الإسلام، ده أمر مطلوب ليتفرغ القلب للعبادة. أوقات الحروب والخطف والضرب والاستقطاب الحاد في المجتمع تفسد القلوب وتفسد العبادة ويقل فيها التدين، وأوقات الأمان والسلام والرخاء يكثر فيها التدين والإسلام. لذلك أوقات الحرب اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة القريش كان أعداد المسلمين فيها قليلة زي ما قلنا قبل كده في الدرس هنا، لكن لما كان صلح الحديبية وهدأت الأمور وأمن الناس في الجزيرة بدأ الإسلام ينتشر لدرجة أنك تلمح تضاعف أعداد المسلمين من بعد صلح الحديبية من 3000 إلى 10000 إلى 12000 إلى 30000 إلى 100000 في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن النقلة كانت أعلى والعدد كان أكبر بعد صلح الحديبية، لأن أوقات السلام والأمان أوقات انتشار للدين. ولذلك الشريعة حرصت على أن توجد مكان آمن لا تمتد إليه يد عابس ليأمن فيه الناس فتتفرغ القلوب للعبادة، وعلى إيجاد أزمنة آمنة لا تمتد ولا تعبس فيها أيدي الناس فيتفرغ الناس للعبادة، وهي الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. في شهر شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. رجب شهر حرام ورمضان أفضل شهور السنة، بينهم شهر شعبان بيقع في النص الناس مش واخدة بالها منه، مع إن ده تقفيل السنة والحساب الختامي للسنة وعرض الأعمال بتاعت السنة اللي فاتت دي كلها، إعادة عرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، عرض نهائي قبل أن تغلق دفاتر هذه السنة وتفتح دفاتر جديدة لسنة جديدة ابتداء من رمضان الجديد. ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان النبي يكثر من الصيام في شعبان، كان السلف يقولون شعبان شهر القراء، مراجعة القرآن والاستئناس بالقرآن، فتح القلوب بالقرآن، تليين العبادات، تليين الجوارح بالعبادة والطاعة، التحميل الضغط المفاجئ اللي بنخش فيه في رمضان بيخلي ناس كتير تفصل بعد أيام. اللي مش هيفصل ومكمل للآخر هو اللي بدأ من الأول يعمل عمليات تمارين إحماء واستعداد وتجهيز عشان العضلة ما يحصلهاش تحميل مفاجئ فيجي لك شد عضل في النص. تلاقي ناس كتير وقعت بعد أسبوع وعشر أيام من رمضان وركنت ومش قادرة تكمل. ربنا رزقنا الثبات يا رب. الحدث الثاني بعد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أنه نادى خزاعة، وكانت خزاعة قتلت رجلا بدم كان عليه في الجاهلية، فالنبي وضع القتل وقال يا بني خزاعة يا معشر خزاعة لا يقتلن أحد منكم أحدا بعد ذلك، فإن القتل لا يغني شيئا، وإنكم قتلتم قديلا قتيلا وإني سأفتيه، هيدفع ديته صلى الله عليه وسلم، ومن قتل بعد مقامي هذا أحدا فأهله بخير الناظرين، إما أن يختاروا دمه أو يختاروا عقله. يعني بعد ما قلت الكلمة دي وخطبت الخطبة دي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يقتل أحد، عادة تحريم الدماء كما كان، اللي هيقتل حد يا يقتل به لو أهله اختاروا أن القصاص، يا إما يأخذوا عقله وديته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حقيقة بعد ما فتحت مكة وقريش سمعوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت حالة من الإسلام تنتشر وتشيع في مكة، وبالتالي إسلام مكة ده حيمثل بقى خطوة كبيرة لإسلام الجزيرة العربية، كل العرب كانوا يرون أن اللي هيعرف يسيطر على الحرم وربنا يمكنه من أرض الحرم يبقى أكيد هو الصح. هو الحق. فلما تمكن يسلم من أرض الحرم هنلاقي بقى الفترة الجاية كثير من قبائل العرب تسارع لتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في وسط الأحداث دي حصل هاجس وتخوف عند الأنصار. لما لقوا النبي فتح مكة تساءلوا فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على جبل الصفا، وقالوا: أترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه أرضه ووطنه يجلس فيها ويذرنا؟ تصوروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ورجوع لبلده، يا ترى هيقعد فيها ولا هيرجع معانا؟ متخوفين وقلقانين ان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لبلده اللي هاجر منها من 8 سنين ويتركهم وقد تعودوا على وجود النبي بينهم صلى الله عليه وسلم. شوف حب الانصار للنبي وحرص الانصار على النبي، شايلين هم ان النبي يرجع بلده ويسيبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من دعائه قال: ماذا قلتم؟ فاتحرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاصر النبي ان يعلنوا عن ما في داخلهم، فقالوا: يا رسول الله نخشى ان تجلس في بلدك وتدعونا. فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم صلى الله عليه وسلم. حقيقة والله يعني موقف يدعو إلى التأمل والتدبر لثلاث أسباب. السبب الأولاني وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وعدهم قبل كده حين أبوه إن فتح الله عليه بلده أنه لن يعود إليها ويتركهم، وأنه معهم حتى الممات. كان ده وعد النبي لهم في الأول عليه الصلاة والسلام، وقد وفى بوعده صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى مكة بعد فتحها، بل سيغادر مكة بعد 19 يوم عليه الصلاة والسلام، ويبدأ في إتمام فتح الجزيرة مع هوازن وثقيف في الطائف لتنتهي وتستسلم الجزيرة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أوفى بوعده من البشر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوفى بوعده ووفى وأوفى للأنصار الذين يعني فتحوا ديارهم وبلادهم للإسلام والمسلمين، وكانوا الحصن الحصين لرسول الله، وكانوا كتيبة الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين دافعوا عن النبي وماتوا من أجله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان يوم الوفاء، فقال: معاذ الله أن أفعل هذا، يعني كيف تظنون بهذا؟ المحيا محياكم، يعني هعيش معاكم، والممات مماتكم، ولما موت حندفن عندكم صلى الله عليه وسلم. نقطة تانية، وهي أن من ترك شيئا لله لا يعود إليه مرة أخرى، ولذلك كل اللي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان لا يحل له أن يجلس في مكة أكثر من 3 أيام إلا لعلة، لسبب. الحاجة اللي سبتها ربنا ما ترجع لهاش تاني، مع انها مك وارض حرام واحب البلاد الى الله والعاصمة المقدسة، لكن هم تركوها لله وهاجروا منها الى المدينة. فمن كمال الهجرة ومن تمام الطاعة الا يعودوا الى شيء تركوه لله. لذلك سعد بن ابي وقاص لما حيصاب بمرض في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحيجي معنا في الاحداث، فخايف انه يموت في مكة وهم في حجة الوداع، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي ومتألم انه حاسس انه حيموت في مكة، وده كانت يعني عندهم حاجة كده زي علامة سوء انه هيموت في الارض اللي هاجر منها لربنا، مفروض ما يعودش فيها اصلا، ولو اتاها لعمر او حج ثم يعود. فالنبي قال له: لا، انت لن تموت بل ستحيا، ولعل الله ان ينفع بك اناسا، ولعلك أن ينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وفعلا سيدنا سعد هيعيش ويفتح بعد كده ويكون قائد معركة القادسية في بلاد الفرس ويعمر سنين بعدها. النبي قال في آخر الحديث ده صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة صحابي جليل ممن هاجروا مع النبي وسلم من الصحابة الأول، وكان عاد إلى مكة ومات فيها. فالنبي تأسف على حال سعد بن خولة أنه مات في مكة، وأن ده أمر غير محبوب لأنهم كانوا هاجروا من مكة، فلا يحل لهم أن يستوطنوا في بلد تركوها يوما ما لله. شوف بقى كمال التضحية، وأن هذا الدين فعلا صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. اللي هاجر من حاجة وساب حاجة ربنا ما ينفعش يرجع لها أخوانا. اللي ساب ذنب واللي ساب معصية واللي هاجر من مكان حرام لله، من كمال هجرتك وإيمانك ألا تعود إلى ما تركته لله. قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لما تيجي تتوب هذه هجرة، انت بتهاجر من المعصية للطاعة، من الذنب للبر، من تضيع الوقت لاستغلال الوقت، من القهوة للمسجد، من الإباحية والحرام للمصحف والدروس. هذه هجرة، فلا تفسد هجرتك ولا تعد إلى ما تركته لله. الفائدة الثالثة في المشهد ده تضحية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقدم مصلحة الدين والإسلام والوفاء بعهده واستمرار دولة الإسلام عاصمتها المدينة على رغباته الشخصية في أن يعود إلى موطنه وأراضي مولده صلى الله عليه وسلم، وأماكن صباه ومراتع الصبا، وأماكن الأهل والعشيرة وأولاد العم والأعمام. مع أن النفس بطبيعتها وجبلتها وفطرتها تميل إلى أهلها، فأحب يميل لأهله وبلده ووطنه ومكانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب مصلحة الدين ومصلحة الإسلام على مصلحته ورغبته صلى الله عليه وسلم، بل صارت رغبته هي أن ينصلح هذا الدين وينتشر أيا كان التكاليف. يلي مش راضي يضحي بوقت الصلاة وينزل يصلي، يلي مش راضي يضحي بساعة في اليوم يسمع فيها درس ربنا يصلح به قلبه، يلي مش راضي يضحي بمبلغ بسيط يتصدق به لله، يلي مش راضي يضحي بصيام يوم أو قيام ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بوطنه وسب بلده وأرضه وهو فاتح منتصر عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة ما حل لهم أن يعودوا إلى ديارهم الأول في مكة أو أن يستوطنوها مرة أخرى بعدما تركوها لله عشان خاطر الدين، عشان أنت وأنت تطلعوا مسلمين. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم على خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدما الصحابة والأنصار اطمأنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود معهم إلى المدينة، طلع النبي صعد على جبل الصفا وعمر جلس أسفل الجبل، وبدأ الناس يأتوا، قريش بقى تأتي وفود تبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يصافحهم ويبايعهم بايعة كبايعة النساء، ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه ولا يعصون النبي في معروف صلى الله عليه وسلم. وانتهوا الشهادتين، و نادى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلته حتى يكسر أصنامه. فاش حد يسيب صنم عنده في البيوت، اهدموا واكسروا كل الأصنام، زي ما النبي كسر كل الأصنام اللي في الكعبة وفي الحرم. أمر كل قريش والعرب أن يهدموا كل صنم عندهم، كل واحد كان عنده في بيت صنم بيعبد فيه، كانت مهزلة فوضى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الصفا والناس تأتي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يكف الناس، يعني عمر بينظمهم عشان ما يحصلش تزاحم وتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. لحد ما جت بايعة النساء، بدأ النساء يتوافدوا. النبي ما صافح امرأة قط صلى الله عليه وسلم، وإنما بايع النساء بالكلام، أما الرجال كان يبايع ويصافح. وهنا وقفة، يا ترى هل بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المستطاع؟ النبي كان بيبايع الناس على كده، أن يسمعوا ويطيعوا له لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، وأن من وفى بهذه البيعة له الجنة، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. شهدتك أن محمد رسول الله هي بيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تصافحه وتبايعه على السمع والطاعة. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، يا من بايعتم رسول الله على السمع والطاعة، أين السمع وأين الطاعة؟ أين صلاة الفجر وقد أمر الله وأمر الرسول؟ أين صلاة الجماعة في المسجد؟ أين الامتناع عن المحرمات، أين إخراج الزكوات، أين صلاة الأرحام وبر الوالدين، أين حسن الخلق، أين الامتناع عن الربا والزنا والإباحيات والعلاقات المحرمة، أين غض البصر وحفظ الفرج. يا من بايعوا الله ورسوله على السمع والطاعة، من نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أسأل رب العالمين أن يجعلنا ممن بايع ووفى، وألا يجعلنا ممن نكث البيعة مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان لما بيجي يتوب، النبي علمنا في دعاء سيد الاستغفار أن نقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تجديد للبيعة، تجديد وإحياء لمعاني مبايعة الله على السمع والطاعة. أنت غلطت وأذنبت وأنت بتتوب بتجدد البيعة تاني، وأنا على عهدك يا رب، يعني أعاهدك ووعدك وأوعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أتأسف مما بدر مني، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وأنت بتستغفر من خطأ بدر منك، وكلنا خطاء، تجدد البيعة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. بعد ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس رجال، بدأت بيعة النساء، وجاء في وسط النساء اللي بيبايعوا النبي مين؟ السيدة هند بنت عتبة. هند مين؟ زوجة أبو سفيان، واللي أجرت وحشي وقتل حمزة في غزوة أحد لو تفتكروا، وأخرجت كابت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقضبت منها قضمة ثم بصقتها ولم تسرها، وكانت تتشفى في حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي واجد عليها واجدا شديدا، وكان حزين جدا لقتل عمه صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيدة هند عارفة أن هي عاملة كبيرة، وجت تسلم بقى خلاص، فجاء متنكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء وهو فوق الجبل، جبل الصفا، وهم في أسفل الجبل عند عمر، على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. فرعت هند بك، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك بخيل قليل النفق على أهله، وقد أخذت من ماله هنات وهنات، هنات وهنات، أنا خدت من فلوسه من وراء كتير بصرف على البيت. أبو سفيان سمحها وهم واقفين، فقال ما أخذت فهو حلال لك. فضحك أبو سفيان وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهذه هند؟ خلاص عرفها. فقالت نعم يا رسول الله، أعف عني عفى الله عنك يا رسول الله، سمحني مما بدر مني. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يوم وفاء ويوم عفو من النبي عليه الصلاة والسلام. فبايع النساء على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت هند أو تزني الحرة؟ وكان دي يعني سبة كبيرة عند العرب أن الحرة تزني، كان المشهور الزنا في الإماء والعبيد وملكة اليمين. ولا يقتلن أولادهن. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. شوف السيدة هند مش قادرة تسكت، في شخصيات مندفعة وعندها حضور في الرد. هند كانت شخصية قوية، وهي التي ربت معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصار أمير المسلمين ومالك المسلمين يوما ما بعد ذلك. فالنبي يقول وأبايعك بايعوني على ألا تقتلوا أولادكم، عشان وأد البنات وكذا. فقالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، تقصد إيه؟ ابنها حنظلة ابن أبي سفيان من اللي قتلوا في غزوة بدر، الصحابة قتلوه في غزوة بدر، اتقتل أبوها وعمها وأخوها وابنها، كانت مكلومة، عشان كده انتقمت من حمزة في غزوة أحد وعملت اللي عملته. فبتقول لهم احنا ربناهم صغيرين وانتوا قتلتموهم لما كبروا، يعني تعتب يعني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، فقال ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، نهى عن البهتان والزور والكذب. فقالت إن البهتان شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصني في معروف، ولا تعصوني في معروف. فقالت إننا جئنا لك لنبايعك وما جئنا لنعصيك. ورجعت بيتها وكسرت الصنم اللي كان عندها في البيت رضي الله عنه وأرضاها، وأسلمت هي وزوجها وحسن إسلامها. وثبت في حديث آخر كما روى البخاري في صحيحه أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، وهل يحل لي أن أخذ من ماله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأباح لها النبي أن تنفق على البيت من فلوس زوجها، من وراء زوجها، لأن زوجها لا ينفق على البيت، بس بالمعروف بما يتعارف على أنه نفق بلا بزخ ولا سرف. ماشي كده. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من البيعة عليه الصلاة والسلام، وطمأن الأنصار أنه سيعود معهم. قعد في مكة 19 يوم عليه الصلاة والسلام يهدم الأصنام التي يجدها، ويعلم الناس التوحيد والدين، ويحرر القلوب من رجس الشياطين، ويرسل السرايا والبعوث حول مكة تهدم كل صنم تبقى في أي بلاد. لأن عمرو بن حيان الخزاعي لما كان جاب الأصنام في الجزيرة كان موزع كل صنم في كل بلد، كل بلد بتعبد صنم اللات ومناة والعزة وسواع وود، كل حتة فيها صنم بتعبده. فالنسلم أراد أن يطهر الجزيرة من أي أصنام تبقت تعبد من دون الله عز وجل. لما تفتح صلح للآخر، لا تترك أثرا للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني يجي في دماغه، يصيبه في مقتل. الحق لابد أن يدمغ الباطل، ينهيه، لا يدع له أثرا ولا يترك له بقية عشان ما يقومش تاني. وبعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكون كتائب صغيرة ويبعتها في القرى والوديان والبلاد اللي حوالين مكة ليطهرها من الأصنام. أول سرية بعتها سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في 350 فارس، وأرسله إلى لهدم صنم العزة. وكان صنم العزة في مكان اسمه وادي نخلة على بعد كيلومترات من مكة. سيدنا خالد خد الفوارس اللي معاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وراح لحد الصنم البيت اللي كانوا بيعبد من دون الله العزة ده، ودخل وهدم المكان، والسدنة والحجاب اللي كانوا فيه خرجوا وقعدوا يصرخوا. ثم عاد إلى النبي فقال له النبي: ما فعلت يا خالد؟ قال: هدمت العزة. فقال النبي: هل رأيت شيئا خرج منها؟ شفت حاجة طلعت منها لما هديت العزة البيت اللي بيعبد من دون الله أو الصنم؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: فإنك لم تهدمه، فارجع فهدمه. سيدنا خالد استغرب رضي الله عنه، فعاد بفوارسه ودخل على المكان وأكمل هدمه تماما، حتى خرجت امرأة سوداء عريانة سائرة الشعر من المكان وهي تصيح. فلما رأها السدنة الحجاب بقى والكهنة اللي كانوا حوالين البيت الدراويش صاحوا، فرأها خالد فضربها بالسيف ضربة واحدة فشقها جزلتين. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما فعلت يا خالد؟ قال: هدمت العزة. قال: أرأيت شيئا خرج منها؟ قال: نعم، امرأة سوداء ثائرة الشعر عريانة، فضربتها ضربة واحدة شققتها جزلتين. طبعا دي شيطانة كانت ساكنة في المكان، والشيطان والشياطين تسكن أماكن الأضرحة والأصنام والقبور والشجر والحجر الذي يعبد من دون الله، لتنال وتشعر أنها هي التي تعبد وهي التي تقدس وهي التي تعظم، فيسكنها الشياطين. فكانت العزة تسكنها شيطانة في مكة، حول مكة في وادي نخلة. فكانت العلامة للنبي عايز خالد يشوفها أن تخرج الشيطان، ورأها خالد وقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة قد آيست، يعني يأست أن تعبد في أرض العرب بعد ذلك أبدا. النبي طهر الجزيرة من العزة. بعد كده عمرو بن العاص يقتل مناة في أرض المشلل على بعد كيلومترات من مكة. ثم بعد سعد بن زيد يضرب ويهدم صنم سواع ليهدم ويكسر كل الأصنام التي بنيت حول الحرم وفي أرض الجزيرة. ما تسيبش بقية للباطل في المكان اللي انت فيه، في مكان سلطانك، في بيتك، في أهلك، في قلبك، لا تترك أثرا للباطل ولا بابا للشيطان. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا خالد بن الوليد إلى قوم اسمهم بني جزيمة يدعوهم إلى الإسلام. النبي أرسل ليهم ليس مقاتلا وإنما داعين للإسلام. سيدنا خالد دعاهم إلى الإسلام، فحصل سوء تفاهم، أرادوا أن يسلموا، لكن كما يقول الحديث، حديث ابن عمر، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا. كانت العرب اللي بيتبع دين النبي محمد يقولوا صبأ فلان. فالناس دي فكرت أن الدين ده اللي عايز يخش فيه يقول صبأته. فخالد يدعوهم إلى الإسلام فقالوا صبأنا صبأنا يعني أصدوم أسلمنا. وسيدنا خالد فهمها صبأنا يعني إيه هنظل على الكفر. فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا. فأعمل فيهم خالد القتل والأسر. كان معه في الكتابة دي صحابة من المهاجرين والأنصار، وكان فيهم ابن عمر، وكان فيهم أنصار، وكان فيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وأمر الصحابة أن يقتل كل رجل أسيره. فابن عمر يقول في ناس من بنو سلمة قتلوا أسيرهم وأنا مرضتش أقتل أسيري، وحسيت أن الموضوع في إدنا. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصنا له ما كان من خالد، فدعا خالد وعاتب خالد عتاب شديد وقال يا خالد ما هذا الذي فعلت؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ودفع النبي عليه الصلاة والسلام دية كل اللي اتقتلوا بالخطأ دول إلى أهليهم وذويهم فدية، لأنهم كده مسلمين. وده يدل على ثبوت عقد الإسلام لمن يعني نطق بالدخول في الإسلام ولو لم ينطق بنص الشهادة، ولو إنما قصد الدخول في الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا خطأ منهم سوء تفاهم يعني. فاعتبر قتل خطأ النبي فداهم ودفع ديتهم كلهم صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لأن يعني إراقة دماء المسلمين أمر جلل عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان في بسبب اللي عمله سيدنا خالد ده شد وجذب وكلام وشر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف عاتب خالد عتاب شديد على العمل بعد عتابه، فخالد رد عليه رد فيه شدة وغلظة. فعبد الرحمن اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي وقال مهلا يا خالد، أصحابي أصحابي لا تؤذوني في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي بيزعق لخالد بيقول له أنت مزعل عبد الرحمن بن عوف ليه؟ عبد الرحمن بن عوف من أوائل الصحابة ومن العشرة المبشرين ومن من الأوائل من هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالد تأخر إسلامه، قعد 19 سنة يحارب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم في النهاية بعد صلح الحديبية. فالمسلمون الأول لهم فضل أعلى من المسلمين في الآخر. لا يستوي منكم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل، وكلا وعد الله الحسن. يا خالد مهلا، أصحابي أصحابي دعوا لي أصحابي، والله لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا، لو واحد فيكم طلع صدقة قد جبل أحد ذهب ما يجيش زي أما واحد من أصحابي الأول يتصدق بمد أو نص مد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ده في فضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وفضل الصحابة الأول على من تأخر إسلام ودخوله في الإسلام، وأن السبق إلى الإسلام له أثر في الأفضلية، وأن الصحابة يعني لهم فضل كبير، وأن المسلم يعاتب من أساء إليهم أو وقع فيهم أو انتقص منهم، فما بالك بمن كفرهم من الشيعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت كده أحداث فتح مكة، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يخرج من مكة ليتجه إلى حنين والطائف، ويبدأ الإسلام في مرحلة وطور جديد، مرحلة تطهير أرض الجزيرة بقى مما تبقى منها من قوة، وهي قوة ثقيف وهوازن في الطائف. ثم بعد ذلك في غزوة حنين يعني، ثم بعد ذلك تأتي بقى استسلام الجزيرة كلها ووفود العرب اللي هتأتي تبايع النبي، ثم هيأتي غزوة تبوك مع الروم، ثم حجة الوداع، وتنتهي السلسلة بإذن الله. أسأل رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.